الله، نعم الرب ونعم الإله، نحبه ونخشاه، لا إله إلا الله، أعلى من كل شيء، أظهر من كل شيء، أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله، ليس قبله شيء، وليس بعده شيء، وليس دونه شيء، وليس فوقه شيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا بما حملت، لا إله إلا الله. الطير في جو السماء الله يمسكه، المطر من السماء الله ينزله، الثمر من الأرض الله يخرجه، الليل الله يستره، والنهار الله يطلعه، الظالم الله يمهله، والمظلوم الله ينصره، والجبار الله يقصمه، والملهوف الله يغيثه، والحيران الله يؤويه، والتائب الله يقبله، والضال الله يهديه، والعبد الله يسقيه ويغذيه، والمسكين الله يرزقه، والمسكين الله يرزقه، والفقير الله يغنيه، والغني الله يفقره، والمريض الله يشفيه، والصحيح الله يميته، والميت الله يرحمه، والميت الله يرحمه، والله يبعثه، والله يسعده أو يشقيه، ذلكم الله، ذلكم الله، ذلكم الله، لا إله إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.